هذا الجمعة هذا الجمعة يصير صوت الجمعة يقول فاسعوا إلى ذكر الله. قال أما ذكر حكام الظلمة فهو من ذكر الله عن مراحل وهو من ذكر الشيطان. هذا التفسير تفسير مقبول منه يعني.